إلى أسماء مغارة مع أهل الكتاب هي تدور للمصارى على من يستعر أعلم بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يكون في أعيون الجميع على إبراهيم عليه السلام وكريم الرسول وعلى خلق على إيمانه كل من ينتهي عن الصلاة السابقة يتبقون على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنهم يدعون من حلم إبراهيم، النصارى يدعون من حلم إبراهيم. الله عز وجل يقول: فإن الأمر يا أحمد كنت من وراء وكنت تقوم على هؤلاء إنك المحدث علي أن تعمل نفسك وحلم إبراهيم. على هذا إليه أن يتدعو إليه في القرآن الذي أدركته إلى هذا الكلام والقرآن الذي وضع الله عز وجل عبادة للناس قبلها وعلم البيت عبادة يلتفون إليه ويعبدون إليه مرة بعد مرة استجاب الله لدعوة إبراهيم فقد دعوان ورحام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن أحبها رسول الله الكريم وقال إني أتكلم من دنياي سوار غير في كتاب في بيت المحرم وكان يقيم الصلاة ويجعل أسئلة من الناس والسؤال هو Yeah. يطوف بنصورهم وَإِنَّ كُنْتُمْ تَوَرْتُمْ هذا يكون الذي يجعل المسلمين الذين ظلموا يجب ان يبلغ حلم المتعلم الله عز وجل في هذا البيت الجميل في هذا البيت العظيم والقيم وكما اضافت ان انا وانتم تصدقون بالاستقامه ولكن اذا اعطيتم ليسالني بلغه الارض إِنَّا يُصَبُّ لَكِبْرَيْهِ وَمَنْ يَدَعُ إِبْرَهِيمُ وَإِجَابَتِهَا فِي أَسْمَاءِ آيَاتِ الْحِلَى يقول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منه هو يقول سبحانه وتعالى يا رب سبحانه وتعالى تدور في بيتك هو الحج أفضل من التعرف وإن موالين الحج من العلم الذي حدد فيه لربه قبل التعرف على الكبرى ثم يعطيه من حياته وعرفه خير حياته ويهدي يسعى حياته ثم يكون محتاجا لطواف الزياره وطواف الحفاظ والزياره وطواف اعمال الحج وأعظمها تقع في حول الأحد الأكبر كما حققه المحققون من أجل التأثير في قوله تعالى وأدبه من الله ورسوله الأدب حول الأحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولذلك كان هذه الآيات تظهر على الناس في يوم الفتح بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحط يوم الحج الأكبر. وقلنا إن الصلاة إلى بيت الله الحرام هي عطية الحج ويتطوعه بالبيت العتيق. ثم حينما يرجع الإنسان إلى بيته ويقول يعني بالذات إذا ما يتبع أو يطوف بيت حول بيت الله الحرام. اعلموا أنه لم يتحرك في الكعبة Oh, yeah. My God. الواقع. لماذا تقولنا في هذا المكان؟ إبراهيم الذي يحضر على الله يقول نفسه مرة واحد كما قلت رقم خلصة أحمد في تتكلمي فقط قلت في هذا المكان أبقى إلى من تقول يا أبو حسين إشتراك الوحيدة في الحياة إلى من تقول هذا كان إبراهيم لأنه طلب مقابل الكلام وقال على الناس في رجلها إسرائيل عظيمة ومؤمنة أعظم منها لو تقول له سبحان ربك وتطلب مني وحبابي سبحان الطاقة عجبا أين أخبرك قال الله أمرك بهذا الدعوة المؤمنين الموصول قال الله أمرك بهذا هكذا Thank you. لكن يعود بهذا. ماذا كان؟ في فضل هو في الجميلة يتبقى وقتك Thank you.